المستمع صاد عين ميم بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل دوام السماوات والأرض له وقت محدد كما فهمت ذلك من بعض الآيات القرآنية؟ الله جل وعلا أخبر سبحانه أنه في آخر الزمان يوم القيامة تطوى السماوات ويقبض الأرض. قال جل وعلا سبحانه في كتابه العظيم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه يقبض السماوات ويقبض الأرض يوم القيامة، وأنها تبدل السماوات تبدل الأرض، لكن قاعدة اللغة العربية أن ما فوقك يسمى سماء وما تحتك يسمى أرض في يوم القيامة، كذلك في يوم القيامة وإن بدلت الأرض فما فيه الناس يسمى أرضا وما فوقه يسمى سماء، لأن السماء ما علا وارتفع، فما فوقك من أي شيء يسمى سماء، فالسقف يسمى سماء، وجهة العود تسمى سماء، وما تحتك وإن كنت في سطح أو جبل يسمى أرض. نعم جزاكم الله خيرا.